القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة، يقول رحمه الله: إذا اختلف حال المضمون في حال الجناية والسراية فهنا أربعة أقسام. في حال الجناية اختلفت حال المضمون، المضمون له حال في الجناية وله حال في السراية، ثم ذكر أربعة أقسام تتحصل من هذه القسمة. أحدها أن يكون مضمونا في الحالين، أي في حال الجناية وفي حال السراية. إنسان جني عليه مثلا، جرحه في يده فنزف الدم، ثم استمر حتى يعني استمر حي فترة، ثم مع سراية الجرح قد يكون في مكان ليس عنده ما يتداوى به أو في برية أو نحو ذلك، فاستمر هذا الدم ينزف فترة حتى مات. هذه حال السراية، حال الجناية، حال السراية. حال الجناية جرح، حال السراية وفاة. لكن أحدها يكون مضمونا بالحالين، لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما. فهل اعتبار بحال السراية لأن حال ما جرح، أو حال الجناية على روايتين؟ هو ذكر مثال قال، وأما القسم الأول هذا فله أمثلة منها: لو جرح ذميا، له الذمة فأسلم ثم مات فلا قواد. لو جرح ذميا، فأسلم ثم مات، لما أسلم في هذه الحالة لو قتل مسلم فإنه يقتل به إذا قتله عمدا، لكن هو مات بالسراية بسبب الجرح والجناية، وهو في حال الجناية لم يكن مسلما، وفي حال السراية مات، جرح ذميا في حال الجناية كان ذميا، فلا يقتل مسلم به، فلكنه سرى الجرح، فأسلم، صار مسلم، فلو قتل مسلم فقتل به ثم مات فلا قواد، لماذا؟ اعتبارا بحال الجناية لا اعتبارا بحال السراية. لو اعتبرنا حال السراية لا قتل به، لكن اعتبر هنا حال الجناية. وهل يجب دية مسلم أو دية ذمي لما مات؟ إذا كان ما يجب القتل، لكن هل يجب في دية مسلم لأنه حال السراية كان مسلما لما مات سرى الجرح ثم مات وكان قد أسلم، أو دية ذمي اعتبارا بحال الجناية على وجهين؟ هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان. هذا واضح، أن يكون مهدرا في الحال، يعني في حال الجناية وفي حال السراية. مثاله: وأما القسم الثاني فمن أمثلته ما إذا جرح عبدا حربيا، لماذا قال عبد؟ لأن الحر له دية والعبد والمملوك له دية، فليقال عبدا حربيا. ثم عتق، بعد الجرح، ثم مات، فيها في حال الجناية كان مملوكا وكان حربيا، وفي حال السراية لما مات كان حرا وكان حربيا. أو جرح عبدا مرتدا مثله، يعني حكم الحربي هو مرتد، ثم اعتق ثم مات فلا ضمان، لأن المرتد الحربي مثل أيضا العبد الحربي، لا يضمن حرا كان عبدا. إذن هو لما مثل قال عبدا حربيا ليبين أنه لا فرق بين الحر والعبد فيما إذا كان حربيا أو مرتدا، لأنه هدر، دمه هدر، فلا فرق بين حال الجناية وحال السراية. الثالث أن تكون الجناية مهدرة، الجناية مهدرة يعني في حال الجناية هو هدر لا يضمن، والسراية في حال الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق. ومثالها قال: وأما القسم الثالث فله أمثلة، منها لو جرح حربيا، الحربي حال الجرح هدر لأنه حربي فلا يضمن، ثم أسلم بعد الجرح، يعني أسلم بعد الجرح حي، ثم مات، هو لما جرح كان حربيا ولما سرى الجرح ومات كان بعد إسلامه، فلا ضمان، فلا ضمان تبعا للجناية، تبعا للجناية. ومنها أيضا ما لو جرح صيدا في الحل ثم دخل في الحرم فمات، إنسان جرح صيد في الحرم في الحل، جرح صيدا في الحل، ظبي صادف في الحل، صوب في الحل، ثم انطلق هذا الصيد دخل الحرم فمات، مات هذا الصيد، حمام صادها مثلا في الحل أو ظبي أو نحو ذلك صاده في الحل فجرحه، جرحه فجعل الجرح ينزف، وهذا الظبي يمشي حد وكان قريب حتى دخل في الحرم، فهل يضمن لأنه مات في الحرم، صيد الحرم حرام، فلا ضمان تبعا للجناية لأنه تبعا فيما يتعلق في جرح حربي تبع للجناية، وما يتعلق بالصيد تبعا لأنه صاده تبعا للحل لأنه جرحه في الحل، فإذا مات في الحرم فلا ضمان عليه. الرابع أن تكون الجناية في حال الضمان، أن تكون الجناية عكس الثالث في حال الضمان، والسراية في حال الدار، يعني تكون القسمة رباعية، يعني الضمان في الحالين، إهدار الضمان في الحالين، أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان، أو أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار. وهذه الرابعة، تكون الجناية في حال الضمان والسراية، والسراية أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار، فهل يسقط الضمان أم لا على وجهين؟ يعني وجهين في المذهب، وإذا قالوا على وجهين يعني من اختيار علماء المذهب رحمة الله عليه. وأما القسم وهذا هو القسم الرابع فله أمثلة، منها لو جرح مسلما أو قطع يده، أو قطع يده، يعني هذا عكس الأول، الأول كان ذمي فأسلم، وهذا كان مسلم جرح مسلما أو قطع يده عمدا ثم ارتد ثم مات، في حال الجرح كان مسلم وفي حال السراية لما مات كان مرتدا ثم ارتد ثم مات، فهل يجب القود في طرفه أم لا على وجهين؟ على وجهين، يعني هل يجب القود؟ لماذا؟ لأنه في حال الجرح كان مسلما، ويكون القود ويكون القواد ليس في النفس لأن حال لما مات كان مرتدا، إنما ينظر في حال إسلام، لو أنه قطع يده، قطع يده عمدا، قطع يد مسلم مثلا وهو مسلم ثم ارتد وسرى الجرح ومات، في هذه الحالة هل تقطع يده لأنه قطع يد مسلم؟ على وجهين، المرجح منهما عدمه، ولم يذكر ولم يقول إنه هل يذكر خلاف في القواد، لأنه لا خلاف في أنه لا يقاد، لأنه لما سرى الجرح ومات كان مرتدا فلا قواد في هذا، إنما الخلاف هل يقاد منه في قطع اليد لأنه حال اعتدائه عليه وجرحه له كان مسلما، كان مسلما، فلهذا جرى فيها الخلاف. فهذه قاعدة ترجع إلى عموم الأدلة وعموم المعاني، واعتنها العلم بذكر هذه القواعد والتفصيل فيها حتى تحيط بالمسألة من جميع جوانبها، وهذه المسائل حين تحصل وتقع بين يدي القاضي ينظر فيها ويجزئ بما تقتضيه الأدلة. سأله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع ولكم الصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.